تاريخ والتاريخ تاريخ والتاريخ ما فيه تهميش أكفي 8 سنين راحت معانا غايب ولكن ليش غايب ولكن ليش يا نصرنا ليش نادي النصر من يوم حنا عشقنا تاريخ والتاريخ ما فيه تهميش يكفي 8 سنين راحت معانا غايب ولكن ليش يا نصرنا ليش المنتخب من غيبتك جرها من طحت طاح وعاشي لو ترجع تعيش ارجع وشوف الحظ سوى سوايا عقبك فرقنا بت على راسها ريش نادي النصر من يوم حنا عشقنا تاريخ والتاريخ ما فيه تهميش يكفي 8 سنين راحت معانا طيب ولكن ليش يا نصرنا ليش في غيبتك خصمك كثيرة مزايا وبرجعتك ما فيه من ينطح الجيش ولا هي يا نصر البطولات ولا كاس الذهب يدعيك يا نصر بشوي يا العالمي والوضع عواد لمجراه أكرم مثل ذيك المزونة المراهيش متصدر الدوري من أدناه لقصاه خذيتهم بالدوري من غير تشويش نادي النصر من يوم حنا عشقنا تاريخ والتاريخ ما فيه تهميش يكفي 8 سنين راحت معانا طيب ولكن ليش يا نصرنا ليش جبت الصدارة يوم غيرك تمنى طنشت من يزرع لك الشوك تطنيش تاريخ الأصفر كيف بالله ننسى دام القلوب السود صارت دراويش نادي النصر من يوم حنا عشقنا تاريخ والتاريخ ما فيه تهميش يكفي 8 سنين راحت معانا غايب ولكن ليش يا نصرنا ليش